إذا أضيفت إليه هذه الكلمة فهو إنما يرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينميه إلى الرسول أو يبلغ به الرسول أو رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه عن رسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه صيغ إذا قالها التابعي مضيفا أو مرجعا الضمائر فيها إلى الصحابة، يعني يقول عن الصحابي يرويه أو رواية أو يبلغ به أو ينميه أو غير ذلك من الألفاظ التي تشبهها، فهذا كله له حكم الرفع. ثم لما فرغ السيوطي من هذه الصيغ التي تعطى حكم الرفع، وأولها قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من من السنة من صحابي، نحو من السنة من صحابي. لما فرغ من هذه الصيغ العديدة التي ذكرها ابتداء من قوله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي إلى هذا البيت الذي مضى، وهو يبلغ به رواية يرويه، هذه الصيغ كلها هي التي قال السيوطي أنها تعطى حكم الرفع. بعدما فرغ منها أراد أن يبين أن هذه الصيغ إذا جاءت من تابعي، إذا جاءت من تابعي أو أضيفت إلى تابعي فإنها لا يكون لها حكم الرفع، لا يكون لها حكم الرفع، وإنما تكون من قبيل المرسل أو من قبيل الموقوف أو من قبيل الموقوف. قال وكل ذا عن تابعي مرسله، وكل ذا يعني كل هذا الذي تقدم من قول السيوطي وليعطى حكم الرفع في الصواب إلى البيت الذي قبل هذا البيت، كل هذا إذا صدر من تابعي فهو مرسل، إذا صدر من تابعي فهو مرسل أو موقوف، أو موقوف يعني على الصحابي، أو أنه موقوف على التابعي الذي أضيف الكلام إليه. وإذا كان مرسلا، والمرسل كما هو معلوم هو الذي يضيفه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه منقطع لأنه حذف فيه وسائط بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعطى حكم الرفع والاتصال، بل هو إما مرسل يعني أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه منقطع فلا يكون مقبولا ولا يكون معمولا به، لأن المرسل مما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصرع هو ليس بمقبول عند جمهور العلماء، عند جمهور المحدثين، لأن فيه انقطاع وفيه حذف، هذا الحذف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابيا لا إشكال في قبوله لأن الصحابة كلهم عدول وجهلتهم لا تضر، وإنما الإشكال في احتمال أن يكون المأخوذ عن تابعي، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، وإذا كان ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو عن تابعي آخر، والإشكال ليس في الأخذ عن الصحابة لأن الصحابة عدول وجهلتهم لا تؤثر ولا تضر، وإنما الذي يؤثر ويشكل هو الأخذ عن التابعين الذين يحتاج إلى أن تعرف أحوالهم ويعول على رواية الثقة ولا يعول على رواية الضعيف. وكل ذا من تابعي مرسله، كل هذه الصيغة التي مضت من تابعي تكون من قبيل المرسل، من قبيل المرسل لمعناها الذي هو منقطع إذا كان مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من قبيل المنقطع الذي لا يحتج به، معناه أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه ولا حجة به، لأن الانقطاع حصل، بل المرفوع صراحة الذي هو مرسل ولكنه مرفوع ولكنه مرسل أيضا هو غير حجة، تابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا يحتج به لأنه حدث